الحمد لله الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم المبعوث رحمة للعالمين إلى يوم الدين، أصلي عليه وأسلم تسليما كثيرا، وهو خير من وصل الأقربين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، سلم يا ربنا وصلي عليهم أجمعين. أحبتي الكرام، من محبطات الأعمال ومع المحبط الخامس للأعمال وهو قطيعة الرحم. قطيعة الرحم من محبطات الأعمال التي تمسح ما أتى العبد به من طاعات وقربات لرب الأرض والسماوات. قطيعة الرحم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض علي خميس ليلة الجمعة. إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. صلاة، صيام، زكاة، تلاوة قرآن، صدقات، حج، دروس علم، حضور مجالس علم، كل هذا يحبط. قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عارف يعني ايه هباء منثورا؟ الهباء، الهباءة اللي هي ذرات التراب الصغيرة جدا التي لا تراها بعينك، لكن عندما ترى مع ضوء الشمس وشعاع الشمس الساقط ترى بعض الغبار المتطاير في شعاع الشمس، هذا هو الهباء. تخيل لما يأتي إنسان يوم القيامة بأعمال كالجبال ثم ينسفها ربي نسف فيجعلها هباء منثورة متطاير، كل ده بسبب ايه؟ قطيعة الرحم. يهدف الإسلام إلى بناء مجتمع إسلامي متراحم متعاطف متحاب تسود المحبة والإخاء فيه، ويهيمن عليه حب الخير والعطاء. والأسرة هي وحدة المجتمع وقاعدة الحياة البشرية، تسعد بتقوى الله تبارك وتعالى ورعاية الرحم. والإسلام عني بتوثيق عرى الأسرة وتثبيت بنيانها والإحساس بحقها وعدم هضمها وظلمها والتحرج من خدشها أو الإضرار بها. وأتى الإسلام بالأسس التي تكفل تماسك الأسر واطمئنان الأفراد. جعل الإسلام صلة الرحم من الأسس التي عليها البناء، وسعى إلى حمايتها من المؤثرات التي توهن بناءها، فدعا الإسلام إلى صلة الرحم ومعاملة الأرحام معاملة تتفق مع ما شرع الله تبارك وتعالى من أحكام وما وضع من آداب. فقرنت الرحم بحق الله تعالى في التقوى. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء أول آية في السورة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ربط الرحم وصلة الرحم بتقوى الله عز وجل. وقرن الله عز وجل الأمر بتوحيده والنهي عن الإشراك بالإحسان إلى الوالدين والأقربين. قضية التوحيد المأمور العبد بها، وقضية الشرك المنهي العبد عنها، قرنت ببر الوالدين وعدم قطيعة الوالدين وعدم قطيعة الأرحام. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أمرك بإيه؟ بعبادة الله، التوحيد، ونهاك عن إيه؟ عن شرك الملك العزيز الحميد. ثم انظر في نفس الآية، وهي في سورة النساء الآية 36، يقول: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. يبقى ربط صلة الرحم وربط عقوق الوالدين وبر الوالدين بمسألة الشرك والتوحيد. ده يبين لك خطورة مسألة قطيعة الرحم لما تكون مرتبطة بقضية الشرك وقضية التوحيد. فهذا أمر إن فصلنا فيه فإننا نقول بصلة الرحم. أمر الله عز وجل من سبقنا من الأمم بها، وهي من الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل. قال الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، توحيد أهو، وبالوالدين إحسان، وذي القرب واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. واهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرة من أول دعوته المشرقة. فعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال هرقل يسأل أبو سفيان، وأبو سفيان ساعتها لم يكن على التوحيد، كان على الشرك، وكان في حرب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان لما سأله هرقل، سأله هرقل فقال: فماذا يأمركم؟ يعني هذا الذي ادعى أنه نبي فيكم، محمد صلى الله عليه وسلم، هو يعني النبي. قال: فماذا يأمركم؟ أبو سفيان رجل مشرك لم يدخل الإسلام بعد. فقال لهرقل، قال أبو سفيان: قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، صلة الرحم. لأن أسرة الإنسان وقرابته هم عدته وهم سنده وهم أصله وهم قوته. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عشيرتك هم جناحك الذي بهم تحلق، يعني تطير، وأصلك الذي به تتعلق، ويدك التي بها تصول، ولسانك الذي به تقول، هم العدة عند الشدة، أكرم كريمهم وعد سقيمهم، يعني قم بزيارة مريضهم وعد سقيمهم، ويسر على معسرهم، ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك. فرحم الإنسان هم أولى الناس بالرعاية وأحقهم بالعناية وأجدرهم بالإكرام والحماية، وإذا فقد ذلك تقطعت الأوصال التي حذر الله من قطعها. فقال الله عز وجل محذرا في سورة الرعد: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ربنا ربط الفساد في الأرض بإيه؟ بقطيعة الرحم. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فقطيعة الرحم شؤم وخراب وسبب للعنة وعمى الأبصار. فقال الله الملك الواحد القهار: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والله آيات تزلزل. وقد تكفل الله عز وجل للرحم بأن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، بعرش الرحمن، الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل، انتبه، الله يتكلم، قال الله عز وجل: أنا الله، أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. أو قال في رواية أخرى: بتته، يعني قطعته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم، بعدما خلق الخلق كلهم، بعدما خلق سيدنا آدم أول واحد، وخلق كل البشر، وخلقك أنت وخلقني أنا، خلقنا كلنا، بعدما خلق الله عز وجل الخلق كل المخلوقات لحد آخر رجل تقوم عليه يوم القيامة، تخيل كل الكم ده من المخلوقات، ده من البشر، ده غير الجن، ده غير الإنس، ده غير الشياطين، ده غير الوحوش، ده غير الطيور والحشرات والنباتات، كله خلق الله عز وجل الخلق، ولما فرغ منهم خلاص خلصهم كلهم. اسمع للحديث، أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرحم شجنة من الرحم تقول: يا رب إني قطعت، يا رب إني أسيء إلي، يا رب إني ظلمت، يا رب يا رب، فيجيبها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الطريق في السفر، فجأة التقى برجل من الأعراب في الطريق، فأخذ بخطام ناقته، أخذ ما تربط به الناقة، خطامها أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله، أو قال: يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق. بيقولهم الرجل ده بالسؤال اللي بيسأله ده، الرجل ده ربنا وفقه للسؤال الصح، لقد وفق. وفي رواية: لقد هدي ربنا هداه انه يسال على الشيء اللي يفيده. هو الخلاصه احنا عاوزين ايه؟ عاوزين نبتعد عن النار وندخل الجنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر لاصحابه، عجبوا سؤال الرجل، ونظر لاصحابه جميعا فقال: لقد وفق، او لقد هدي. قال: كيف قلت؟ النبي بيساله تاني، بيقول له ايه؟ انت قلت ايه؟ عيد عليا تاني. كيف قلت؟ قال: فأعادها. الرجل أعادها مرة أخرى، يعني قال: أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. خلاص اترك الناقة، أنا جاوبتك على اللي في ايدك. شفت الراجل عمل ايه؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم عشان ايه؟ عايز ينجو من النار. فعلمه النبي المختار صلى الله عليه وسلم ما ينجيه من النار ويقربه من رحمة العزيز الغفار. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر، يعني رجل مشي خلاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. شفت الجنة سهلة دي؟ هتعمل ايه؟ تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. بس. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال، يعني غنى في المال، ومنسأة في الأثر، يعني طول في العمر، وبركة في الرزق، وتوفيق في الحياة، وعمارة للديار يكتب الله بها العزة وتملأ بها القلوب إجلالا وهيبة. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، رزقه يبقى واسع. وخلي بالك مش أول ما أقول كلمة رزق دماغك بقى تروح لإيه؟ للمال. المال نوع من أنواع الرزق. الزوجة الصالحة رزق، الزوجة المطيعة رزق، الأبناء المربين على طاعة رب العالمين رزق، الصحة رزق، أن تعمل عملا تأخذ منه أجرا، يكون هذا العمل في مرضاة الله، يقربك من الله ولا يبعدك عن الله، ولا يكون عملا حرام، ده رزق. إنك تيجي المسجد في الصلوات الخمس في الجماعة، ده رزق. إنك تحط دماغك على المخدة كده عشان تنام فتنام مش مشغول البال، ده رزق ونعمة كبيرة غيرك محروم منها. غيرك بيقعد يعد النجوم في السماء عشان ينام، وغيرها وغيرها. كل دي ايه؟ ارزاق. انك جيت من بيتك للمسجد ماشي على رجليك مش شايلينك، ده رزق. فهمت الرزق؟ انك لما بتاكل ليك معدة بتهضم الطعام، وغيرك بياخدوا جلوكوز وياخدوا محاليل وياخدوا فيتامينز فيتامينات، دي رزق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يبقى الرزق ايه؟ ها؟ وفير، كثير. يبقى كلمة يبسط، والأرض تسمى عنها ايه؟ البسيطة، لأنها كبيرة. يبقى شيء بسيط يعني شيء ايه؟ كبير، مش زي ما احنا فاهمين. بعض الناس يجي يقول لك ايه؟ معلش يا شيخ انا بس عايز اسالك سؤال، سؤال بسيط. سؤال بسيط يا ابني؟ طب بسيط ده ما اقدرش اجاوبك عليه، لان كلمه بسيط دي يعني كبير قوي. لا، هو بيظن ان كلمه بسيط دي يعني حاجه ايه؟ حاجه بسيطه، يعني حاجه صغيره. لا، معنى كلمه بسيط حتى انت بتقول ايه؟ بتقول بسط السجادة، فاهمني؟ بسط الفراش، يعني ايه؟ فرده، فاخذ مساحة اوسع، غير اما كان ايه؟ لممته، لما انت كنت لممت هذا الفراش اللي هي السجادة مثلا، ولا بالجزائري زرابية، صلى على خير البرية صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسألة بسط الرزق: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني ينسأ له في أثره يعني إيه؟ يعني عمره يبقى طويل، عمرك يكبر ويطول. طب عمر يكبر ويطول إزاي؟ إزاي يا شيخ؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يبقى إزاي عمري يطول؟ فاهمني؟ العلماء تكلموا في هذا الأمر بعدة أمور، فقالوا أن العبد يكون عمره مثلا في الدنيا 30 سنة 40 سنة، يعمل اللي غيره لو وصل 100 و150 سنة ما يعملش زيه، فيبقى الوقت عنده إيه والعمر فيه بركة، فتبقى الدقيقة الواحدة من عمره تساوي سنة من عمر غيره. اي مسجد، اي مسجد تبص تلاقي فيه كتاب اسمه كتاب رياض الصالحين، ده بتاع مين؟ الامام النووي. الامام النووي كان عنده كم سنة؟ مات عنده كم سنة؟ يدوب في الاربعين. عمل بقى، عمل بقى شرح مسلم، شرح النووي، وعمل رياض الصالحين، وعمل الاذكار، وعمل عمل كتير. انت والاربعين نو... انت عارف انت علشان بس تعمل كتاب زي دول وانت محتاج 20 عمر فوق عمرك. طب الناس دي وصلت كده ازاي؟ بالبركة. جات لهم منين البركة؟ من صلة الرحم، ينسى له في اثره، عمره يبقى طويل. ده على قول بعض العلماء ان العمر يكون فيه بركة، فالدقيقة الواحدة والثانية الواحدة من عمر الذي يصل الرحم تساوي سنة او اشهر من عمر ايه؟ غيره. فتقدر وتستطيع ان تنجز في وقت قليل ما ينجزه غيرك في وقت وعمر طويل، فبذلك يطول ايه؟ عمرك. البعض الاخر قال يطول عمره يعني يخلد ذكره. يعني احنا دلوقتي الامام البخاري موجود معنا، بجسده مات، لكن ايه؟ مستمر اسمه وروحه معانا بعلمه اللي تركه لينا. وأصح كتاب على وجه الأرض كلها بعد كتاب الله هو صحيح البخاري. انت متخيل يعني ايه بشر؟ بشر انسان، ما هوش ملك، ويعمل كتاب ما فيهوش الهوى. انت متخيلها دي؟ نعم، هو في بعض احاديث معدودة على أصابع اليد الواحدة، أحاديث يعني تكلم فيها بعض العلماء، ولكن ابن حجر العسقلاني جعل أحاديث، وهي كانت منها أحاديث مثلا معلقة، تكلم ابن حجر العسقلاني وغيره من العلماء فعملوا كتاب اسمه كتاب تغليق التعليق، يعني الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري معلقة في صحيحه وصلها غيره من العلماء وتبين أنها صحيحة أيضا. فسبحان الله. طيب يبقى هو ده عمره طويل كده ولا لا؟ ليه؟ كان بيوصل الرحم. بعض العلماء تكلم بمعنى اخر وقالوا كأن الملائكة، والعلم عند الله، كأن الملائكة ملك الموت، لما يأتي لقبض روح انسان فمعاه دفتر اللي هو معاه الفايل بتاعك، السي في بتاعك، معاه الدوسيه بتاعك كله، تاريخ حياتك، فيبص كده في الدوسيه دوت، في الاجنده دي، في الدفتر ده، في السجل، يلاقي ان انت لو وصلت الرحم يقبض روحك عند مثلا سن 100 سنه، ولو لم تصل الرحم يقبض روحك عند سن 40 سنه. فلما توصل الرحم يعمل ايه؟ يقبضها عند السن الايه؟ الاكبر. وهذا الكلام يعني لا أميل إليه كثيرا لأن لم أرى فيه دليل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المعاني الأخرى كلها إيه؟ تؤكد نفس المعنى وكلها بتدور في إيه؟ في فلك واحد. فصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. خلي بالك النبي ما قالكش إيه؟ يصل رحمه، إنما قال ف، حرف عطف يفيد السرعة، يعني بسرعة اوصل الرحم. يعني ايه؟ يعني لو انت متخاصم مع عمك ولا خالك ولا ابن عمك ولا ابن خالك ولا قريبك، ايا كان من صلة رحمك، لو انت متخاصم معاه الحق ف بسرعة بسرعة، ارفع سماعة التليفون وابدأ ايه؟ اوصل رحم. يا اخي انا احكي لك بس مشهد واحد عشان نتعلم من السلف الصالح رضي الله عنه. سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كان متزوج السيدة فاطمة بنت رسول الله الزهراء رضي الله عنها، وصلى الله وسلم على ابيها. سيدنا علي بن ابي طالب تزوج بامرأة اخرى من بني حنيفة، فسيدنا علي أنجب من السيدة فاطمة الحسن والحسين رضي الله عنهما، وأنجب من المرأة التي هي من بني حنيفة ولد سماه محمد، فبقى اسمه محمد ابن الحنفية. خلاص كده، أخو الحسن والحسين من الأب. بعد موت سيدنا علي بن أبي طالب وبعد موت السيدة فاطمة كبر الحسن والحسين ومحمد، وفي يوم من الأيام اتخاصموا مع بعض. اتخاصموا مع بعض، يعمل ايه بقى؟ عارف مين اللي يبدأ بالصلح؟ محمد بدأ، بس اللي بدأ كان الحسين مش محمد. تقول لي ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، جاب ورقة كتب فيها خطاب رسالة للحسن او للحسين، فكتب فيها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد ابن الحنفية الى الحسن او الحسين، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. انا هقول لك مضمون الرسالة مش نصها تحديدا، يعني قال: اني علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عن مسألة المتخاصمين، يعني يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإن وصلك خطابي هذا فابدأني أنت بالسلام، لأن أمك فاطمة بنت رسول الله خير من أمي، وأنت صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت خير مني، فلا أريد أن أبدأك أنا بالسلام حتى لا أكون أنا خير منك، فابدأني أنت بالسلام فأنت خير مني. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فليصل رحمه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمر الديار ويزيدان في الأعمار. ده كلام النبي المختار صلى الله عليه وسلم. تسمعوا تاني بس بعد ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عن أم المؤمنين عائشة أن النبي قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق، تعامل مع الناس برفق مش بشدة، فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمر الديار ويزيدان في الأعمار. اتعامل مع جيرانك كويس، اوصل رحمك، اتعامل مع الناس بحسن خلق يزيد عمرك. اللي خايف يموت، ها؟ السيدة عائشة قالت: يا رسول الله كلنا يكره الموت، وربنا سبحانه وتعالى سمى الموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت. فاللي مش عايز يموت بدري وعايز عمره يطول، عليه بحسن الخلق، عليه بصلة الرحم، عليه بحسن الجوار. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. يا ريت نكون فهمنا الحديث ده. أبي بكرة رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث صحيح الترغيب، إن ممكن يكون أهل بيت فجرة، ممكن يكونوا بيعملوا معاصي، بس عشان بيوصلوا الرحم ما بينهم وبين بعض ومع العيلة يبارك لهم في أموالهم. فما بالك بقى لو أنت كنت صالح. إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. ما ده يفسر لك بقى اللي انت تشوفه. يعني الحديث ده هو حديث صحيح في صحيح الترغيب برقم 2537، صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فده اللي يفسر لك ان انت تلاقي بعض الناس تلاقيهم ما بيصلوش، ما بيعملوش اعمال خير كتير، بس تفاجأ تلاقيهم ايه؟ ربنا موسع عليهم. تقول ازاي؟ صح؟ بسبب صلة الرحم. وبين رب العزة سبحانه وتعالى، بس خلي بالك اوعى تفكر الكلام اللي انا بقوله ده او تفهم الحديث غلط تقول بس خلاص يبقى الواحد يبقى فاجر ويوصل الرحم. لا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اوعى تبقى زي الغبي اللي شاف الغراب في الصحراء. هتقول لي ايه ده؟ ايه مين الغبي اللي شاف الغراب في الصحراء ده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد كان ماشي في الصحراء، راجل صوفي ماشي في الصحراء، فلقى غراب في الارض مكسور الجناح مكسور الرجل ولقى بياكل. الله، طب ده ما بيطيرش عشان يجيب طعام، وما بيمشيش عشان يجيب طعام، ازاي الاكل بيجيله؟ فجلس يراقب الغراب من بعيد، فجأة لقى غراب آخر جاي طاير رمى بكسرة خبز ليه؟ كسرة خبز لهذا الغراب القعيد. يوم الراجل يترجمها في دماغه إيه بقى؟ بدل ما يقول سبحان الله يرزق من يشاء بغير حساب، ويبقى الواحد يكون طائع للملك الوهاب والله عز وجل يرزقه بلا أسباب، لا هو فهمها حاجة تانية. قال لك إيه ده؟ ده بيرزق من غير ما يشتغل، طب أنا أشتغل ليه؟ خليني قاعد في البيت. ما ده الغباء. يعني هو بص للموضوع من زاوية تانية. يعني أحيانا الإنسان، نظرة الإنسان للشيء نفسه تختلف عن نظرة إنسان تاني لنفس الشيء. يعني مثلا لو أنا معايا كوب مية، كوب ماء في نص مية ونص هواء، خلاص؟ ممكن بعض الناس ينظر ويقول لك ايه؟ ياه الكوباية ما فيهاش غير شوية مية، دي نظرته، فهو نظر ليه؟ للهواء اللي فيها. واحد تاني يقول ايه؟ الحمد لله فيها مية احسن ما تكون فاضية كلها، وهي نفس الكوباية، بس الفرق ايه؟ انت نظرت لها بنظرة تشاؤمية وده نظر لها بنظرة ايه؟ تفاؤلي. فكذلك الامر، انا اقصد اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان اهل البيت لا يكونون فجرة فتنمو اموالهم ويكثر عددهم اذا تواصلوا، فمش معنى كده ان انا بقول لك ان انت تبقى تصل الرحم وتبتعد عن الطاعات، لا. وبين رب العزة سبحانه وتعالى ان افضل النفقة النفقة على الاقارب، فقال الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. أنا دلوقتي لقيت محتاج وعندي في العيلة واحد محتاج، أدي لمين؟ أدي اللي في العيلة الأول، أولى بقت صلة رحم وصدقة. فقد جعل الله تعالى لذي القربى حقا في الأعناق، فليس هو تفضلا إنما هو الحق الذي فرضه الله. وهتفكر ان دي جدعانة منك، لا، ده غصب عنك، فرض عليك. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على الرحم ثوابها مبرور وأجرها مضاعف. فعن سلمان ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني أن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنه، وهو في معنى قوله صلى الله عليه وسلم وتصل من قطعك. واحد قريبك، واحد في العيلة ما بيحبكش، يعني يتمنى يشوف العمى وما يشوفكش، خلاص، وفقير، أما تيجي تطلع صدقة تداله هو، لا، بغض النظر بقى عن ان هو ما بيحبكش، بغض النظر عن ان هو بيكن لك العداوة، بغض النظر ان هو يعني يتمنى ان الارض تتشق وتبلع قريبه ده، فانت لما تتصدق عليه دي افضل الصدقة، افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. عارف لو نظرت ليها بقى نظرة مستقبلية تلاقي عظمة الإسلام بتبان هنا، لأن أنا كده عملت إيه؟ وصلت الرحم، يبقى خدت أجر الصلة، صح؟ تاني شيء خدت أجر الصدقة لأنه فقير محتاج. تالت شيء الراجل ده هيجيله يوم يحس على دمه، فبدل ما بيكرهك هيجيله يوم يقول لك إيه؟ طب ده أنا لو ما بتمنى له إن الأرض تتشق وتبلعه، طب ما أنا مين اللي هيديني؟ لا، ده انا ادعي له ان ربنا يبارك له ويرزقه عشان يديني تاني فيحبك. وعن ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها انها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عندها جارية فتاة صغيرة بتخدمها فهي اعتقتها جعلتها حرة يعني، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين رضي الله عنها السيدة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم متزوج 9، فمر يوم 2 3 لحد ما جه ايه يوم السيدة ميمونة، ذهب للسيدة ميمونة، الله، بيسأل زوجته أمال فين الجارية اللي كانت عندنا مش لاقيها، يعني هي تاهت ولا ايه؟ قالت له لا، ما انا اعتقتها يا رسول الله، هي ما استأذنتش النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت يا رسول الله إني أعتقت وليدتي، قال أوفعلتي؟ قالت نعم، قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. أنت أعتقتها لله، ده شيء جميل وثوابه كبير، بس خالك أو خالتك ست كبيرة في السن ومحتاجة حد يساعدها في البيت وهي فقيرة، ما عندهاش عبده ولا حاجه ان هي ايه ولا امل ان هي تخدمها. لو كنت اديتيها لها كان احسن وكنت خدت اجر اكبر واعظم. ليه؟ عشان السر في ايه؟ قولوا لي السر في ايه؟ عشان الرحم. قريبك قطعة منك، إن أحسنت إليه فإنما تحسن إلى شخصك وإلى نفسك، وإن بخلت عليه فإنما تبخل عن نفسك. وإذا لم يجد إنسان ما يؤدي به حق الأقربين فليقل لهم قولا لينا، ففي القول الميسور عوض وأمل وتجمل. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. انت عارف يعني ايه مبذر؟ اصحح لك الفكرة عشان انا عارف اللي في دماغكم ايه في معنى كلمة مبذر. انتوا في دماغكم كلمة مبذر معناها ايه؟ اللي بيصرف كل امواله ما يخليش معاه شيء. لا، مش هو ده المبذر. المبذر اللي هو مين بقى؟ قال بعض السلف ويؤثر عن بعض الصحابة انهم قالوا هذا، يعني عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: لو انفقت مالك كله في حقه في وجه في سبيل الله ما عد ذلك تبذيرا، ولو انفقت درهما واحدا في غير وجه حق عددت من المبذرين. فالمسألة مش بالكثرة، المسألة بتنفق في ايه. انفقت فيما يفيد يبقى انت مش من المبذرين، انفقت فيما لا يفيد. طب سؤال، هي السجائر بتفيد؟ هي الاغاني بتفيد؟ الموسيقى، لبس العري اللي بترتديه البنات والولاد، يبقى دول مبذرين. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يبقى ما انتش قادر ان انت تساعد حد من قرايبك ولا صلة رحمك، يبقى ما تبخلش عليهم كمان بكلمة طيبة. ولكن ذوي الرحم ليسوا ملائكة. انا عارف ان ده اللي انت عايز تقوله لي. انت عايز تقول لي ايه؟ بس يا شيخ يعني انت والله بتكلمني كلام حلو وكلام كويس او كلام يرضي ربنا ويقربنا من ربنا، بس انا في ناس يعني قرايبي وفي صلة رحمي يعني لو ما يبقاش حرام عليا كنت جبت رقابيهم كله، كنت دبحتهم زي الفراخ. لكن ذوي الرحم ليسوا ملائكة ولا أنبياء، ليسوا معصومين يعني، يتعرضون للذلل وينطقون بالخطأ وتصدر منهم الهفوة ويقعون في الكبيرة، فإن بدر منهم شيء من ذلك فالزم جانب العفو معهم، فإن العفو من شيم المحسنين، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وقابل إساءتهم بإحسان، واقبل عذرهم إذا أخطأوا. لقد فعل إخوة يوسف مع يوسف ما فعلوه، وعندما اعتذروا قبل عذرهم وصفح عنهم الصفح الجميل ولم يوبخهم، بل دعا الله عز وجل لهم وسأل الله عز وجل المغفرة لهم، قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. واللحن كان ربنا بيجيب لنا قصص الأنبياء عشان نقول حدوتة حلوة ونسمعها وخلاص؟ لا، دي حجة عليك. هتسأل ليه ما عملتش زي ده؟ اوعى تقول لي زي الجهلة اللي يقول لك: يا شيخ ده دول انبياء. يعني ايه انبياء؟ هما الانبياء دول ربنا جعلهم ملائكة ولا جعلهم بشر؟ جعلهم بشر زيك زيهم. ليه؟ عشان لما يعملوا شيء ما تجيش تقول والله اصل دول انبياء، لا ده بشر زيك زيهم، عشان كل اللي بيعملوه تقدر انت تعمله. انما ما ربنا قال كده، لو كان في الارض، لو كان على الارض ملائكة يمشون لنزلنا عليه من السماء ملكا رسول. لكن عشان الارض ما فيهاش ملائكة فيها بشر، فجاب لهم الانبياء والرسل بشر. قل انما انا بشر مثلكم زيكم، بس الفرق يوحى الي. هو ده الفرق. يعني بيمرض زي ما انت بتمرض، بيحتاج لزوجة زي ما انت بتحتاج لزوجة، بياكل زي ما انت بتاكل، كل شيء زيك زي. فما تجيش تقول والله اصل ده مش في استطاعتي. لا، في استطاعتك، لان هو بشر زيك وقدر يعمل ده. فيوسف عليه السلام قال لا تثريب عليكم اليوم، ما فيش لوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. لان مقابلة الاحسان بالاحسان مكافأة ومجازاة. انت كده بتكافئ، يعني واحد بيعاملك بالحسنى بتعامله بالحسنى، فانت بتكافئه وبتجازيه. ولكن الواصل من يتفضل على صاحبه ولا يتفضل عليه صاحبه. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ. هو جه زارني النهارده فانا رحت زورته الاسبوع القادم مثلا، يعني فاهمني؟ هو قام مثلا بايه، بعمل اي شيء ليا كويس وحسن، فانا عملت له نفس الشيء او شيء اخر حسن، يبقى انا كده ما بوصلش الرحم. تفكر كده ان انت بتوصل الرحم؟ لا. فهمتني؟ هو جه بارك لك في نجاح ابنك، فلما ابنه نجح رحت باركت له، انت كده ما وصلتش الرحم، انت عملت واحده قصاد واحده. قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. يعني انت متخاصم مثلا مع عمك، او في مشكله بينك وبينه، كان في مشكله خلاص واتصالحته، هو مازال لسه ايه بيجفو معاك، مثلا ابعت له رساله على الموبايل ما ردش عليك، اتصل بيه في اي مناسبه، دور على اي مناسبه، يجي رمضان، يجي عيد، يجي اي حاجه اتصل بيه، كل سنه وانت طيب، اي حاجه. انت فاهم قصدي ايه؟ وهو برضو ايه مازال زي ما ودن من طين وودن من عجين، برضو انت تعمل ايه؟ اوصل. هو ده الواصل، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اني لي قرابة اصلهم ويقطعوني، واحسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت. يعني ايه؟ يعني اصل الكلام ده انا مش مطلع عليه، انا ما اعرفش، لكن لو كلامك ده فعلا صح، كلامك ده فعلا ما فيهوش كذب، لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. معنى تسفهم المل يعني كأنما تطعمهم في افواههم الرماد الحار اللي هو التراب المتخلف عن اشعال النار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الاثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، أنت محسن إليهم ما عليكش أي عقاب، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه. قال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير. أوصاني أن لا أنظر إلى من هو فوقي علشان ما أقعدش أتمرد وأبقى مش راضي على نعم ربنا علي. ما أنا طول ما بنظر للي فوقي ده مش هيعجبني حاجة، صح؟ وأن أنظر إلى ما هو دوني، أشوف لي اللي هو أقل مني ساعتها وليه الحمد لله ده أنا في نعمة برضه فترضى. وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، أقترب منهم. وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، لو رحم بعدت أنا برضه أوصلها. وأوصاني لا أخاف في الله لومة لائم. وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، واللي يعجبه يعجبه واللي ما يعجبوش يشرب من البحر. وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. فيا ترى بقى تعمل بوصية النبي ولا لا صلى الله عليه وسلم؟ فالصفح عنهم ونسيان معايبهم وإن لم يعتذروا من كرم النفس وعلو الهمة ومن أخلاق الأكابر وأهل الفضل والكريم، يعطي الناس حقوقهم ويتغاضى عن حقد. فهذا أدب الفضلاء ودأب النبلاء، فالزم جانب العفو معهم ودع الخصام، فإن معاداة الأقارب شر وبلاء، الرابح فيها خاسر. لو اتنين في صلة رحم بينهم وبين بعض، اخوات او اقارب او غيره، تنازعوا على شيء مثلا من ميراث او غيره، ده كسب خد المال ده والتاني خسر المال، بس اللي كسب ده خسران برضه، فالكاسب فيها خسران، الرابح فيها خاسر، والمنتصر فيها مهزوم. وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وتشهد عليه بقطيعة إن كان قطعها. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستوحشون من الجلوس مع قاطع الرحم، لا يحبون أن يجلسوا مع قاطع الرحم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أحرج علي رضي الله عنه وارضاه قاطع رحم لما قام من عندنا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا في حلقة بعد الصبح بعد الفجر بيدي درس، فقال أنشدك الله، قاطع رحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا، وإن أبواب السماء مربحة أي مغلقة دون قاطع الرحم. يعني هو بيدي درس، فقال اللي قاطع رحم يا جماعة يقوم يمشي دلوقت، لأن احنا عايزين ندعو الله عز وجل، وأبواب السماء لابد أنها تكون مفتوحة عشان الدعاء يستجاب، بس أبواب السماء مقفولة في وجه قاطع الرحم، فقوم يا قاطع الرحم من وسطنا عشان نعرف ندعو ربنا. فاتقوا الله عباد الله، وصلوا أرحامكم، وقدموا لهم الخير ولو جفوا، وصلوهم وإن قطعوا. وصلة الرحم والإحسان إلى الأقربين ذات مجالات واسعة ودروب شتى. يعني إزاي توصل؟ مثلا فمن بشاشة عند اللقاء تبتسم، ولين في المعاملة، إلى طيب في القول، وطلاقة في الوجه، زيارات وصلات، تفقد واستفسارات، مهاتفة ومراسلة، مشاركة في الأفراح، بس الأفراح اللي ترضي الله، ومواساة في الأطراح، في الأحزان يعني، وإحسان إلى المحتاج، وبذل للمعروف. والمعنى الجامع لذلك كله إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر. حكي عن بنت عبد الله ابن مطيع أنها قالت لزوجها طلحة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وكان أجود قريش في زمانه، كريم يجود، قالت: يا طلحة، ما رأيت قوما ألأم من إخوانك. قال: ولماذاك؟ قالت: أراهم إذا أيسرت وكثر مالك زاروك ولزموك، وإذا أعسرت تركوك. قال: هذا والله من كرمهم، يأتوننا في حال القوة بنا عليهم، ويتركوننا في حال الضعف بنا عليهم. سبحان الله. يعني هي بتنظر، فاكر انا المثال اللي قلت لك عليه، مثال الكوبايه، الكوبايه اللي فيها نصها ميه ونصها فاضي، زوجته بتقول له ايه؟ بتقول له: اقاربك ناس لئام. قال لها: ليه؟ قالت له: علشان احنا لما بنكون اغنياء بيجونا، بيجوا عندنا، ولما بنكون فقراء ما بنشوفش حد منهم. قال لها: والله ده كرم منهم، دي حاجه كويسه. قالت له: ازاي؟ هي خلي بالك، شوفي هي بصت لها بزاويه ايه، هو بص لها بنظره تانية. قال لها: اصل احنا لما نكون عندنا يجوا ياخدوا من الخير اللي عندنا، انما لما نكون ما عندناش وجم هنديهم ايه؟ فما عندناش، فهم ده كرم منهم ان هم ما بيجيناش في الوقت ده. يبقى هو نظر للامر بنظره، وهي نظرت له بايه؟ وهو نفس الشيء. عشان كده بقول لك دايما انظر بعين الانسان المؤمن، فانظروا كيف تأول بكرمه هذا التأويل، وفسر بنبيل أخلاقه هذا التفسير، حتى جعل قبيح فعلهم حسنا، وظاهر عذرهم وفاء. وهذا محض الكرم ولباب الفضل، وبمثل هذا يظهر ذو الفضل. وللحديث بقية إن شاء رب البرية في الأسبوع المقبل. قولوا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.